الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون الفضلاء، أيتها الأخوات المستمعات الفضليات، مرحبا بكم في حلقة من حلقات برنامجكم الحج آداب وسلوك. ويسرنا في مطلع هذا اللقاء أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي، أستاذ العلوم الشرعية بالمعهد العلمي في صامطة سابقا. فحياكم الله فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. وحياكم الله أنتم والمستمعين والمستمعات، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع. أيها الإخوة، قد أكثر الله جل وعلا في آيات الحج على قلتها من الوصية لعباده بالتقوى، لأنه يحصل من الحج من أسباب التقوى ما لا يحصل لغيره. ومما يلفت النظر مخاطبة الله جل وعلا للواعين بقوله واتقون يا أولي الألباب، فكأن المعنى يا من له لب وعقل يفكر به فليستنر بعقله في تلك المشاعر العظيمة ليستفيد تقوى الله، فيا من تجرد عن لبس المخيط استعمل عقلك هل ينفك تجرد ما لم تتجرد عن الشهوات وتبتعد عن الشبهات. الحج يربي على التقوى، يسأل الحاج عن الشعرة تسقط من رأسه أو من بدنه، وعن قلامة الظفر، وعن أمور دقيقة ليتحرز منها، فهل لا كان هذا التقوى في حياتك كلها؟ إذن فالحج مدرسة للتقوى. إخوتي الكرام، في هذه الحلقة يحدثنا فضيلة الشيخ بارك الله فيه عن الآداب المتعلقة بمحظورات الإحرام، فهلا تفضلتم فضيلة الشيخ بالحديث عن ذلك بارك الله فيكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن محظورات الإحرام هي كما تفضل الشيخ علي الدكتور علي ابن محمد عطيف، هي مدرسة للتربية على ترك المحظورات جميعا في أي مكان كان، في الحج وغير الحج. فمن ذلك أن الله سبحانه وتعالى حرم على الحاج أن يترفه بقلع شعره أو حلقه، وكذلك بقلم أظافره، وكذلك بالطيب وجميع أنواع الترفهات، لأن الحاج ينبغي له أن يأتي شائثا أغبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم عرفة أن الله سبحانه وتعالى يباهي بعباده ملائكته فيقول انظروا لعبادي أتوني شعثا غبرا. نعم. فمن ذلك الحلق يحرم بجميع أنواعه، وتقليم الأظفار، والطيب، وجميع الترفهات، وكذلك أيضا يحرم النكاح والجماع وما يعني قصد له الجماع وما قصد له من النكاح والمباشرة وما أشبه ذلك حتى الكلام به. فالله سبحانه وتعالى حرم الرفث، والله سبحانه وتعالى يقول فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو فعل الجماع أو القول به. وأباح ابن عباس رضي الله تعالى عنه القول بالرفث إذا لم يكن بحضرة النساء، حيث قال في بيت له: إن تصدق الطير ننك لميسا. فقال له صاحبه: تقول هذا وأنت محرم؟ قال: إنما ذلك إذا كان بحضرة النساء، يعني وإذا كان بغير. ومن محظورات الإحرام تغطية الرأس، وذلك مجمع عليه بلا خلاف، فلا يجوز للحاج أن يغطي رأسه إلا إذا كان به أذى من رأسه. والله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وهنا تأتي فدية الأذى، وذلك أن من كان به أذى من رأسه بأن يكون يعني عنده مرض ويخاف من البرد أو من يعني لفح الشمس، فإنه يجوز له أن يغطي رأسه ويأتي بفدية الأذى، وهي التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال كعب بن عجرة: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال لي: أتستطيع أن تمسك شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين فرقا من البر، أو كما قال فرقا من البر. فهذا كله يدل يعني على أن فدية الأذى ليس فيها ترتيب، بل يعمل فيها الحاج المتيسر عليه إذا كان يعني هذا الشيء الذي حصل له هو بغير اختياره. أما إذا فعل الشيء مختارا، إذا فعل المحظور مختارا، فإنه لا بد أن يؤدي فدية، وهي أن ينسك شاة، أن ينسك يذبح شاة صالحة للأضحية، ويشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ولا يأكل منها هو ولا رفقته شيئا. فهذا يقال له دم جزاء، دم جزاء. فدم الجزاء يشرح في كل ما يفعله الإنسان من المحظورات يفعله مختارا له، أما ما لم يفعله مختارا له وكان مضطرا إليه فهذا تكون فيه فدية أذى، فدية الأذى. وأما جزاء الصيد فالله سبحانه وتعالى يقول: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فجعل في ذلك يعني جزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وقد روي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أنهم قالوا في الحمامة شاة، وقالوا أنها تشبه الحمامة، تشبه الحمامة الشاة، الحمامة الشاة يعني تشبهها في عب الماء، فلذلك ألحقوها بها فجعلوا فيها شاة. وكذلك أيضا قالوا في النعامة بدنة، وفي بقرة الوحش بقرة، وفي التيس الوعل، في الوعل يعني من الصيد فيه عنز، وفيه أو تيس أعفر، وكذلك قالوا في الأرنب عناقا، وفي اليربوع جفرة، وغير ذلك مما هو معروف وموجود في كتب الفقه. لبس المخيط يحرم إذا كان مخيطا محيطا بعضو أو بدن، إما بالبدن كله أو معظمه كالقميص، أو ما يكون محيطا بعضو كالقفاز وشراب اليدين وشراب الرجلين وما أشبه ذلك، هذا كله يحرم. أما إذا كان مخيطا ولكن ليس بمحيط فإنه يحل، إذا كان يلبس إزارا أو رداء، كما يعني مثلا يكون الإزار ملفوق بلفكتين، أو يكون مثالث ثلث يعني ملفوق لفكتين وثلثين على صفته، فهذا يقال له مثالث، هذا كذلك أيضا. وكذلك أيضا مثله ما يكون رداء، فكل ما يكون رداء، وكذلك أيضا حتى المخيط إذا لبسه الإنسان رداء ولم يلبسه على هيئته فإنه يجوز. بارك الله فيكم ونفع بكم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، على الحاج أن يتذكر هذه الآداب وهو يجيب نداء الله بهذا النداء العظيم وهذه التلبية العذبة: لبيك اللهم لبيك. هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أطلق عليها التوحيد، قال: حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل، قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولبيك كلمة إجابة، والدليل على هذا ما ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول لبيك. وتحمل هذه الكلمة معنى الإقامة من قولهم ألب بالمكان أي أقام فيه، فهي متضمنة للإجابة والإقامة، الإجابة لله والإقامة على طاعة الله. ولهذا فسرها بعضهم بقوله لبيك، أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك. وهذا تفسير جميل في هذه الكلمة، فإذا قال قائل: فأين النداء، أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم؟ قيل له: إن الله تعالى يقول: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلم الناس بالحج أو نادي فيهم بالحج يأتوك رجالا، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يتقبل من المسلمين طاعتهم، وأن يجعلنا وإياهم ممن قبل منهم وأعتق رقابهم من النار وأعادهم إلى ديارهم كيوم ولدتهم أمهاتهم من ذنوبهم وخطاياهم، كما نسأله جل وعلا أن يجعل حج الحجاج مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم وذنوبنا مغفورة بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ورحمته. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. إخوتي الكرام، في نهاية هذا اللقاء نتوجه بالشكر لله جل وعلا أولا، ثم نشكر فضيلة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي على هذه اللفتات الجميلة وعلى هذه الآداب التي طرحها في هذا اللقاء وفي اللقاءات السابقة، فجزاه الله خيرا. وإلى أن نلتقي، نستودعكم الله، والسلام عليكم.